الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم كتابة آيات من القرآن الكريم ثم محوها في الماء ثم شربها بعد ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا نعلم في ذلك مانع، وإن كان الأفضل أن يقرأ على المريض وينفث عليه، إما أن يتولى ذلك هو بنفسه أو يتولاه غيره من القراء الموثوق في أمانتهم وعلمهم وعقيدتهم وديانتهم. فإذا أراد الإنسان أن يكتب آيات من القرآن على ورقة بشيء يمكن أن يذوب في الماء ثم محاه في الماء وحركه ثم شرب الماء بعد ذلك أو مسح به جسده، فلا أعلم في ذلك مانعا إن شاء الله، لا سيما وأنه يدخل في عموم الاستشفاء بكتاب الله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وفي قول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهذا نوع من الاستشفاء بكتاب الله عز وجل. ومثل ذلك إذا قرأ في ماء وشربه أو رش به على جسده أو كتب بعض الدعوات أو التعويذات الشرعية، كتبها مثلا بالزعفران في ورقة وغسله وشربه، كل ذلك مما لا بأس به، وقد ثبت عن جمع من السلف أنهم فعلوا ذلك كما ذكره الإمام ابن القيم وغيره من السلف، فلا حرج في ذلك، ولكن الأولى والأفضل والأنفع هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه كان يقرأ على المريض مباشرة، وكان هو صلى الله عليه وسلم يجمع يديه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وصدره وما استقبل من جسده وما استطاع من جسده. والمتقرر في باب الرقية أيها السائل الكريم أنه كلما خفت الوسائط في الرقية كلما كان أثرها أعظم، فإذا باشرت القراءة على نفسك فلا واسطة بينك وبين نفسك، فيكون أثر الرقية عظيما. وإذا قرأ عليك أحد إخوانك فهناك واسطة واحدة، وإذا قرأ لك أخوك في الماء ثم استعملت الماء فهناك واسطتان، فاحرص بارك الله فيك في فعل الرقية ألا يكون بينك وبين الرقية وسائط، فأنفع من قرأ عليك هو أنت، أنفع من قرأ عليك هو أنت. والخلاصة أن كل ذلك جائز سائغ، ولكن الأفضل أن تباشر الرقية على نفسك بنفسك، فتقرأ على نفسك الفاتحة وأوائل سورة البقرة وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتين والآيات التي تتعلق بالسحر، إذا كنت تشك في وجود سحر معك، والآيات المتعلقة بالحسد إذا كان يغلب على ظنك أن ما تعاني منه إنما هو الحسد أو العين. والقرآن كله بسوره وآياته شفاء ولله الحمد. وإذا كتبت شيئا من القرآن ثم وضعته في الماء وشربته أو رششت به على جسدك أو قرأت في الماء مباشرة، كل ذلك سائغ جائز إن شاء الله، ولا حرج عليك في فعل شيء من ذلك، والله أعلم.